كلمة لو الإمام قال استووا استقيموا، استقيموا وردت ولا ما وردت؟ ما وردت حتى في اللغة، ما تصلح صح؟ ليش ما تصلح في اللغة؟ ها؟ لأن إيش؟ لا، استقيموا هذا فعل لازم غير متعدي، فإذا قلت استقيم على ويش الله يقول فاستقيم كما، مو متعدي. إن شاء الله أعطيكم ورقة للألفاظ الواردة للإمام التي يقولها. يقول هل يكفي تحريك اللسان دون تحريك الشفتين؟ هذا ما يمكن إلا في لفظ الشهادة فقط، لا إله إلا الله، هذا الشفتان لا يمكن، ما تتحرك. لذلك يقال لا يمكن الرياء في لفظ الشهادة، في لفظ الشهادة لا إله إلا الله البعيد ما يراك تحرك شيء. قل كيف تكون قراءة الأخرس؟ على حسب حاله، إذا كان يستطيع تحريك اللسان نعم، إذا ما استطيع فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هل تسوية الصف يلزم منها أن تكون قدم ملاصق القدم أم لا يلزم؟ لا ما يلزم. والمسلم يقول حاد بين الأكعب، بين المناكب والأكعب، المراد بها المبالغة في التراص ولا يلزم الرص، يعني ما يلزم القدم ملاصق القدم إلا لو قريبة منها. طيب المسلم قال أمر بالتسوية في المناكب والأكعب ولا لا؟ بالمناكب والأكعب في الصف، المسلم أمرت يعني الصف يسوى بشيئين في أعضاء الإنسان، المنكب والقدمين ولا لا؟ والأكعب، يعني البطن ما لنا دخل فيه ولا لا؟ ما أقول ليش بطنك رجع، لماذا خص الأمران بهم يستقف الصف؟ أيوة نعم. ها كل جسم نفسه ها إيه؟ لا يعني في سؤال ثاني، ليش خص الكعب؟ لكن الحين ليش قال المنكب وكعب؟ نعم إيه ما يمكن بهذا، لكن يعني أقصد يعني دقة الإسلام صفة أعلى وصفة أدنى، لكن التعليل اللي ذكرتها أنت بعيد، يعني تسوية الصف بالمنكب أعلى صفة عليا والكعب صفة، بحيث أنه يكون الصف تمام مستوي. طيب يا شيخ لماذا خص الكعب؟ ليه يعني فاهم بالكعب يستقيم، لكن ليش خص الكعب؟ أيوة لأن موضع الكعب في جميع بني آدم واحد، ما في واحد كعبة قدام واحد وراء، نفس المكان سبحان الله. فلو ظهرت القدم الأمام طويلة ما يضر، العبرة بالكعب. يعني بعض الناس يقيس على أطراف الأصابع القدمين، لا احنا ما لنا في الأطراف. طيب بناء عليه لو شخص أراد أن يصلي على كرسي إذا وضع الكرسي في الصف هو تقدم، وإذا رجع الكرسي، وش رأيك؟ ها يعني اللي نحطه على الصف الكرسي ولا الجالس على الكرسي؟ ها الكرسي هو المحاذي للصف، ليه؟ نعم عمار. أيوة أنت كربت، يعني نقدم الكرسي ونؤخره ولا ننظر اللي راكب عليه جالس عليه؟ إذا صار كرسي كبير ولا قصير، يعني نحط الكرسي على الصف ونقول اجلس صل، ولا نقول لا اصبر نرجع الكرسي عشان تصير انت مساوي للصف ما علينا من الكرسي؟ لا، عبرة بالمصلي، اللي يصلي منه الكرسي واللي يصلي بني آدم. أي أن يسلم أمر تسوية المصلي ما تيسر الكعب نشوف الكتف المنكب، نقول تقدم أنت حتى تصير مساوي للصف. أما الكرسي ما نشوفه غير مكلف. قلت لك لا، لا يشرع لصق القدم بالقدم، لا، فهذا لم يرد عن الصحابة، وإنما هذا مبالغة في القرب، والمنهي عنه لا يكون في مكان يمر فيه منه قدر شات مثلا، بس لذلك الشيطان يتخطف بين الفرج. نعم يا طيب. لو سألناكم سؤال ثاني، لو قال لك شخص لماذا تضعون خطا في الصف؟ المسلم ما وضع خط وكان هو يسوي الصفوف، وش تقول؟ لا قياسا ولا أصل ولا وش هو؟ يعني ما في بأس صح؟ ليه؟ لأنه معين على إقامة الأمر المشروع هذا، معين تسود الصف، يعني ما في بأس. طب لو قال شخص ليش لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع خط؟ كان الصحابة قلة، المصلين قلة، ما يحتاجون صف الخط. يقول قول المصنف كالسجود، هل يفهم منها أن موضع اليد في السجود يكون على نفس صفتي في موضع اليد عند تكبيرة الإحرام؟ نعم، مثل تكبير نفسه في السجود. تمام. إذا قال نعم محمد، إذا قلنا أن العبرة بالمنكب وفيه صف، الناس الآن يخطئون في إيش؟ يخطئون الناس الآن في ماذا؟ في الصف، في الأصابع. هو مشكلة الخط الآن بس الناس يقيسون فيها الأصابع، ولذلك لأن خطأ إذا قام الناس من السجود تجد أصابعهم واحد متقدم، تتقدم عن مكانه، واحد تأخر بسبب طول بعض رجال الناس أول، لكن المحاذاة بالأكعب ما تتغير. قمام على تسوية الصف يشمل أمرين، الأمر الأول عدم ميلانه، والأمر الثاني عدم وجود فروجات فيه. أقول ما الفرق بين تعريف المصنف للتقليد بلا حجة وقول أنت لا تدري من يقاله؟ يعني تقليد المسلم، التقليد بلا حجة، يعني إما أن يكون ليس عندها اجتهاد وإنما بوحي، فالمراد بلا حجة يعني بلا وحي. وأما الأمر الثاني لا، مثل ما سبق لكم، ما تدري هل هو بوحي ولا اجتهاد، فما دام الأمر محتمل يقول كل ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم نقلده. طيب إبراهيم، ماذا يترتب على هذا؟ ثمرة من هذا، هذه من إفرازات أهل الكلام والمنطق، سواء قلنا نحن مقلدون المسلم أو متبعون له، الحكم واحد، نحن مأجورون فيه. لذلك علم المنطق ما يفيد، الذي يفيدك الحديث وما تفرع منها من مسائل أهل العلم المبنية على الأحاديث، بل إن بعض أهل العلم ينكر هذا المبحث لأنه قد يؤثر على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في كل ما يقول، ما أدري هو اجتهاد ولا اتباع، اجتهاد ولا اتباع، هذا جانب. الآخر يجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا المبحث. لأن الله قال لنا لقد كان لكم رسوله أسوة حسنة، وما أمرنا الله عز وجل باتباعه وهو يخطئ، وإنما أمرنا باتباعه لأن الله عز وجل هو يوحي إليه. نعم بسألك إبراهيم، بسألك نعم ربيعا، بسألك قل هل يجوز سب الأموات الكفرة والظلمة؟ إيه مثل والله الزيد لا تسب فيه، ها نفس إيش؟ صحيح نفس حكم الأحياء. طيب وش حكم الأحياء ذاته وينما بفعالها؟ لو قال والله فلان نفعل مثل ما فعل فلان، بنى على أضرحة وبنى على كذا، نقول لا، هذا الذي مات تذكرا كان صاحب شرك وكان بدعه وكان يأمر بكذا وانظر إلى كتابه كذا وكذا. لكن تكن تجي تسبب بلا مناسبة، والله كان طويل كان أعرج كان مالك خلاص هو إيش. طيب يا بس عشان أوضح لكم مسألة التقليد وما التقليد، نجي في سالق ما علاقة التقليد بعلم الكلام، لأن علم الكلام في هذه المسألة فيه طعن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله. كان الصحابة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء صح؟ طيب أعطني دليل واضح النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة تبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما قالوا والله هذا يمكن اجتهاد ولا مو باجتهاد. يعني ببين لك أن الصحابة ما كانوا يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يمكن اجتهاد، وإنما سمعنا وأطعنا. شيء سمى الخمر فرجم. طيب ووضح منه أنه سرق ولا يصلينا أحد منكم العصر لبني قريظة، ما أحد قال والله ترى اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تغرب الشمس نصلي هنا ولا هنا. ناس صلوا هنا وناس صلوا هنا كلهم صدقوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عمار. ما هو الحمام إذا كان المصنف ليغتسلون فيه؟ يعني ها فيه إيش؟ ها فيه ما دافع؟ مو بالحمام المعروف عندنا. طيب الحمام المعروف عندنا وش يسمى؟ وش سمى المؤلف؟ حش. تمام. قالوا تصح نفي بالصلاة إلى شاخص إليها، ها إيش معنى هالكلام؟ وش تقول في الكلام هذا؟ إنه يقول إذا كان أنت في حجر إسماعيل وتوجه للفتحة وتصلي على قول مصنف ما تبطل الصلاة، ما تصح صح؟ وش رأيك في الكلام هذا؟ ها؟ الشيخ عمار يقول لو الشخص صلى النافلة في الكعبة وباب الكعبة مفتوح أو صليت في حجر إسماعيل من غير الجدار على قول مصنف تبطل الصلاة صح؟ والصحيح الراجح ما تبطل. اي نعم صحيح. طيب اسألك ربيع عام، حتى لو اختفيت ورا عماد بنشوفك، هو يخفيك هو. يقول لما نزل المسلم في معركة بدر منزله فقال الصحابة هل هو مكان أمرك الله أن تنزل فيه أم هي الحرب المكيدة؟ فقال بالحرب المكيدة. ألا يدل على أن الصحابة سألوا المسلم عن هذا الاجتهاد؟ هل هذا اجتهاد؟ ايش تقول؟ ها لا هم يسألونه يقول هيا نكلم يقول أنت أمرنا ولا هذا حرب ومكيدة؟ لا إن هو يقول ما يدل هذا على أن الصحابة ممكن يقولون ينظرون هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الدنيا. لا، الجهاد من أعظم أمور الدين. ها، وسيلة القتال بالعكس، هذا أمر ديني قد ترتب عليه يعني زهوق أرواح وأسرى وجرحى. لا، الحديث ضعيف، ما ورد أنه سلم استشارهم. والخندق ما ورد، كله في السيرة. هناك الحباب المنذر ما ورد، وهنا سلمان الفارسي ما ورد في السيرة، يعني يذكر في السيرة بسند منقطع. نعم يا شيخ، لو قالك شخص ما له حديث، ما معنى الحديث؟ فين إياكم ظن، فإن الظن أكذب الحديث. إيش معنى أكذب الحديث؟ الغالب إيش؟ أن الظن يكون خاطئ. أيوة، لا يعني قريب. نعم، بركات، أنت غايب وقتها بس. نعم عمار، ها إيه؟ لا نعم عمار، ها لا لا لا نعم إيه، كلكم راجعتوا، لكن معنى الحديث. طيب عطنا، ها نشوف، ما أقول كلكم راجعتوا، ها أيوة ما تبين. أيوة نعم، لا يعني الحديث إذا كان مبني على ظن فأكثره كذب. مثل لو واحد مر من بعيد، والله يمكن مع حرمة، إيه لأن أنا شفت قبل كذا، والله شفت نحاش، شوفه راح بسرعة، فيجي كذب في كذب. ليه؟ مبني على ظن، ما في بينة. هذا قلناها لكم في الشرح ولا لا؟ ها؟ ايش قلنا لك احنا وقتها؟ ايوه غير بين ايش؟ ايوه اي، بس ايش قلنا اكذب الحديث؟ وش هو؟ ايش قلنا؟ ايه يعني يكثر الكذب فيه بشوي بينه، يعني اللي صار مبني على ظن يصير الكذب فيه كثير. طيب الشيخ هشام عندنا الحين يقول المبين النص والظاهر والعموم، صح؟ مثل على النص كيف نبينه؟ طيب هو قال هو المبين النص، بس ايش قال لازم مبين النص يحتاج تبيين، وما يحتمل لمعنى واحد. ها طيب، أو شو نبدأ بالظاهر عشان يتبين؟ الظاهر يحتاج البيان ولا لا؟ إيه يحتاج البيان. مثل ماذا؟ نعم، مثل الصلاة. نعم، تحتمل الدعاء وتحتمل الصلاة. طيب والنص مثل ماذا؟ ها؟ أتوب إلى الله جميعا، هذا نص. طيب يحتاج بيان؟ طيب ليش يقول يحتاج بيان؟ ها؟ لقربة من إيش؟ نعم نعم ربعا، هو قال المبين النص والظاهر والعموم. احنا بدينا بالظاهر حتى يتضح لكم في الأسئلة، يعني أنها تحتاج بيان. ومثلوا على أنها مثل الصلاة، هل هي الدعاء ولا الصلاة المعروفة صفاتها؟ النص شو مشابه؟ ها إيه يعني ما يحتاج تو، مثل إيش؟ محمد رسول الله. طيب هل يحتاج بيان؟ طيب شو قال لي بيان؟ ظاهر. طيب بس ايش؟ طيب كمل القسمة، خلص النص قلنا كمل القسمة. طيب العموم ليش؟ لو قال الله عز وجل لو قلنا مثلا المسلمون في الجنة، هذا عموم، هل يحتاج بيان؟ طيب هو يقول مبين. لا لا مو قد يدخله. ها احنا قلنا لكم وقتها المؤلف. ها لا لا نعم احنا قلنا لكم وقتها العموم ليس لا يحتاج الى بيان، واضح، ولعل المصنف وهم فيه لذلك. ها ها لا عندنا نص ظاهر بس ضدين، العموم أدخله، لذلك في بعض النسخ ما في عموم، لو أسقط لكن النسخ متأخرة لكن القديمة فيه هو العموم، لعل المصنف وهم في ذكر العموم، لذلك مو من المجمل، نوع خاص العموم يعني ليس مجملا، المجمل الظاهر العموم. لا واضح خلاص يروح باب العموم بس ليس باب الإجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا. الشيخ حسين قيت رحمه الله في المذكرة ما وغيره من سابقه ما يذكرون العموم في المبين مع المجمل. نعم.